بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر بن محمد الفقيه جزاه الله خيرا، فقال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد: ذكر ما امتدح الله عز وجل من الرؤية والنظر إلى خلقه، ودعا عباده إلى مدحه بذلك. يعني هذا الباب عقده في ذكر الآيات والأحاديث التي أشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده، وإلى أن الله سبحانه وتعالى يرى عباده، والمراد رؤيا الحق ورؤيا البر ورؤيا العطف ورؤيا الرحمة، كل ذلك مما أشار إليه الرب سبحانه وتعالى، فهو ينظر إلى عباده بهذه النظرات، ويراهم بهذه الهيئات سبحانه وتعالى، مما يدل على عطفه ورحمته وشفقته بعباده، وهي تشير إلى اتصافه سبحانه وتعالى بهذه الصفة، وهي صفة السمع والبصر. نعم. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت أصل الصفة السمع والبصر. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وهذا إنما قاله لموسى عليه السلام ولأخيه هارون لما أرسلهما إلى فرعون، فقوى من نفوسهما وأكد أنه حافظ لهما وأنه مانع من أن يناله فرعون بسوء، فقال إني معكما أسمع وأرى. نعم، فأثبت صفتي السمع والرؤيا التي هي البصر. نعم، وقال عز وجل وكان الله سميعا بصيرا، وهذه أيضا صفة أثبتها لنفسه، وكان هنا بمعنى ولا يزال وباق ومستمر في أنه يسمع، في أنه السميع، وفي أنه البصير. نعم، وقال في قصة إبراهيم عليه السلام يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذا القول من إبراهيم عليه السلام لأبيه يشعره بأن الإله الذي لا يكون موصوفا بالسمع ولا بالبصر فلا يصلح أن يكون إلها، لأن صفتي السمع وصفتي البصر، صفتي السمع والبصر من صفات الكمال ومن صفات الجلال ومن الصفات التي يختص بها الآلهة، يختص بها الإله المستحق للعبادة. نعم، بيان ذلك من الأثر. قال أخبرنا الحسن بن عبيد قال أخبرنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد ابن أبي مسرة قال وأخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن خالد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله سميعا بصيرا، ووضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه، يعني السبابتين، ليؤكد بهما صفتي السمع والبصر. ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعيه كذا. نعم، كذا يعني كما وضعها أبو هريرة رضي الله عنه، مبينا ذلك لمن روى عنهم هذا الحديث. كذلك رواه ابن لهيعة عن أبي يونس بإسناده نحوه، ورواه أبو معشر عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهنا تعددت الروايات، ما يدل على أن في هذا الحديث متابعات يعبد بعضها بعضا. عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد ابن عبد الله عن عقبة، وهذا شاهد آخر لهذا الحديث. وروي عن الحسن بن ثوبان عن أبي الخير عن عقبة بن عامر نحوه. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال وهذا حديث آخر وشاهد من مسند عبد الله بن عمر بن الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في إثبات صفتي السمع وصفة البصر. نعم. وإني أنذركم وإني سأنبئكم بشيء تعلمون أنه كذلك، يعني مما يؤكد ما حذر به الأنبياء وأقوامهم في مسألة إثبات صفة البصر. إنه أعور، يعني إن الدجال أعور، يعني ليس له إلا عين واحدة وهي منقصة في حقه، ولكن الله جل وعلا ليس بأعور، بل إنه سبحانه وتعالى له عينان يبصر بهما، وهي صفة كمال وصفة جلال. نعم. وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه، يعني بين عيني الدجال مكتوب كافر، يقرأها من يحسن القراءة ومن لا يحسن. نعم. يقرأه كاتب وغير كاتب. ورواه أبو سلمة عن جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. إلى عينه ولا عينيه؟ عند عينه. ماشي. إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. أعور عين اليمنى. كأنه عنبة طافية، يعني إن عينه هذه العوراء كأنها عنبة طافية، أي عنبة مشقوقة. نعم. الحديث رواه أيوب وعبيد الله وصالح بن كيسان وموسى بن عقبة وابن عون، فهذه متابعات وروايات لهذا الحديث تؤكد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسامة وابن إسحاق قال: وأخبرنا أحمد بن الحسن بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثني زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، ولأخبرنكم منه بشيء ما أخبر به أحد كان قبلي، يعني ما أحد من الأنبياء أخبر أقوامه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويؤكد، وذلك لقرب ظهور الدجال في أمته. نعم. ثم وضع يده على عينيه فقال: أشهد ألا أن الله ليس بأعور. وأما الدجال فهو أعور، وقد جاء في الرواية السابقة: أعور عين اليمنى. نعم. الحديث رواه زهير بن محمد عن زيد، وهذا إسناد مشهور الرواة، وزيد بن أسلم أدرك زمان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فالحديث موصول وليس بمنقطع. نعم. وروي عن الشعبي عن جابر مثله. قال وأخبرنا عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا حسين الجعفي حاء قال وأخبرنا محمد بن الحسين ابن علي المديني قال حدثنا أحمد ابن قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال جعد هجان أزهر. هذه صفاته جعد يعني جعد الشعر ايوه او انه قصير نعم ازهر وازهر يعني لونه الى السمرة كأن رأسه غصن شجرة كأن رأسه غصن شجرة يعني من جعودة شعره اشبه الناس به عبد العزى ابن قطن رجل من قريش نعم فأما هلك الهلك فإنه أعور نعم وإن ربكم ليس بأعور. رواه شعبة عن سماك مشهور عنه. هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ليحذره أمته إذا ما ظهر عليهم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر ابن أبان قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد الله بن عون عن مجاهد قال كان جنادة بن أبي أمية أمير علينا في البحر. كان جنادة بن أبي أمية أمير علينا هكذا أمير ولا أميرا أميرا علينا ما يمشك أميرا علينا في البحر 6 سنين فخطبنا ذات يوم فقال دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انذركم المسيح انذركم المسيح الدجال انذركم المسيح هو رجل ممسوح فاعلموا ان الله يعني ممسوح العين فاعلموا ان الله ليس بأعور ليس الله بأعور ليس الله بأعور. أكد ذلك ليثبت في أذهانهم الفرقة حتى إذا ما ظهر عليهم ميزوه بأنه المسيح الدجال. نعم. وكل هذا تأكيد لإثبات صفة البصر لله جل وعلا. قال الحديث رواه جرير ابن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد عن جنادة عن رجل من الصحابة ورواه بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة ابن أبي أمية عن عبادة. قال وأخبرنا أحمد بن الهيثم ابن معروف الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة أنه حدثه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا أن مسيح الدجال إن مسيح الدجال قصير. أفحج معنى قوله جاد نعم أفحج وعد أعور مطموس العين ليس بناتئة يعني ليست هي بارزة ولا غائرة ولا حجراء فإن ألبس عليكم فإن ألبس عليكم فإن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأما الدجال فقد يراه الناس قبل الموت. قال وهذا الإسناد من رسم النسائي وأبي عيسى والإسناد الأول مقبول الرواة بالاتفاق. نعم. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يعرض عما يكرهه ولا ينظر إليه. وهذا أيضا أورده ليؤكد به إثبات صفة النظر لله سبحانه وتعالى والرؤيا، لأنها من هيئات النظر ومن خصائصها خصائص النظر أنه ينظر إلى المحبوب ويعرض عن النظر إلى المكروه، وهذا من كمال صفته سبحانه وتعالى بأنه البصير بأنه الذي ينظر إلى عباده نظر فرح وود ويعرض عن أن ينظر إلى ما فيه الكراهية أو ما فيه الكراهة وما فيه المقت. كل هذه آثار جاءت تؤكد إثبات صفة الرؤيا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نعم. قال وأخبرنا خيثمة بن سليمان، يعني هذه الآية وتتمتها فيها إثبات الإعراض وعدم النظر إلى هذه الأمور المنقوصة. نعم. قال وأخبرنا خيثمة بن سليمان ومحمد بن عمر الطوسي قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا وهب بن جرير حاء قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود واللفظ له قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من حلف على يمين ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. هكذا جاءت هذه الرواية وهو عليه غضبان. وفي رواية أخرى جاء وهو معرض عنه، يعني لا ينظر إليه. وهذه الرواية التي فيها إثبات عدم النظر للكراهية، كراهية هذا الوصف الذي اتصف به من يأكل مال الناس ويقسم على أنها له وينكر حقها للآخرين. نعم. فقال الأشعث بن قيس: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فأخبرناه فقال: صدق، في نزلت خاصمت رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بؤير، في بؤير يعني في بئر، نعم تصغير بئر، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال: وأخبرنا خيثمة بن سليمان ومحمد بن عمر الطوسي قال: حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال: حدثنا وهب بن جرير حاء قال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا يونس هذا قال واحد وها يمكن انتهى يعني انتهى ايه هذا حديث إيه؟ واحدة. هذا حديث مشهور عن شعبة، ورواه ابن أبي عدي عن شعبة عن منصور والأعمش نحوه، ورواه جرير وورقاء عن منصور. قال: وأخبرنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن منصور وسليمان عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة فذكر نحوه، يعني أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة قال: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ورقاء عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: من حلف على يمين صبر، يمين صبر ليستحق بها مالا. الحديث. نعم. قال: وأخبرنا علي بن الحسين وأحمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا ورقاء عن منصور عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من حلف على يمين صبر يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فخرج الأشعث من القصر فقال: صدق أبو عبد الرحمن، في أنزلت، كان بيني وبين رجل من عشيرتي حق في بئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلف رجل على يمين فيستحق بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية. نعم. وفيها نفي النظر عنه أو النظر له، وهو من لوازم إثبات صفة البصر لله جل وعلا. قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم ابن أبي طالب قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمع شقيق بن سلمة يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم ابن مروان قال حدثنا زكريا بن يحيى ابن إياس قال حدثنا محمد بن حاتم الزمي أو الزمي الذمي الذمي الزمي قال حدثنا إسماعيل بن سميع عن عبد الملك بن أعين عن أبي وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنزلت هذه الآية فلم ينسخها شيء إن الذين يشترون بعهد الله الآية الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية نعم. رواه المحاربي وغيره عن أبي سميع نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن ابن حجر الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال لك يمينه؟ فقلت يا رسول الله ليس لي بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأحلفه أي فجعله يحلف. قال إنه ليس له يمين. فقال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن حلف على مالك ظلما ليأكله لقي الله وهو عنه معرض. نعم. الحديث رواه جماعة عن أبي الأحوص ورواه أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة عن أبيه قال وهو عليه غضبان. هكذا جاء الحديث. ومن لوازم الغضب والإعراض عدم النظر، وكلها يلزم منها إثبات صفة البصر والنظر لله جل وعلا. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن الفرات قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي قال سمعت جعفر بن برقان يحدث عن ثابت بن الحجاج عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما من حضرموت، فلم يكن للمدعي بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعى عليه أحلف، فقال الآخر ما لي إلا يمين، إذن يقطع أرضي بيمينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إن حلف كاذبا كان ممن لا ينظر الله إليهم. وهذا محل الشاهد من الحديث في قوله كان ممن لا ينظر إليهم، ولازمه إثبات صفة النظر لله جل وعلا غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. بل إن حلف كاذبا كان ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحديث رواه مسكين ابن بكير وغيره عن جعفر وثابت بن الحجاج جزري مشهور. وهذا من رسم النسائي ومن ما أخرجه الإمام النسائي في سننه وأبي عيسى ورواه وهكذا الإمام الترمذي أخرجه في جامعه ورواه جرير بن حازم عن عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن عدي بن عميرة. نعم. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله باب آخر يدل على النظر من الله عز وجل إلى عبده وإعراضه عنه ووعده ووعيده في الإعراض عن من سخط عليه والنظر إلى ما يرضاه. يعني وهذه كلها فيها أحاديث تثبت صفة النظر الذي هو صفة البصر لله سبحانه وتعالى بما يليق به، حيث ينظر لمن يرضى عنه ولا ينظر لمن مقته وكره صنيعه. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف وأحمد بن محمد بن السري قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني ثلاثة أنواع من الناس أو من المخلوقات ممن ارتكب آثاما وجرائما ولم يتوب إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. رجل عنده فضل ماء منعه من ابن السبيل. نعم، هذا الذي يمنع الماء، وعنده فضل ماء يعني ماء زائد. لكن لو كان الماء الذي عنده خاص به وله ولو أعطاه غيره لعطش فله أن يمنعه، أما إذا كان عنده ما يزيد على ذلك فليس له أن يمنعه. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا فصدقه كاذبا واشتراها. نعم، فهذا أيضا لا ينظر الله إليه لأنه استخدم يمين الله في غير الحق. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يوف له. نعم، الحديث هذا النوع من الناس يعني من بايع ونقض بيعته أو بايع لمصلحة ولم يبايع لأجل الله ولأجل رفع يعني ولأجل أن ولأجل أن يبايع لله ولرسوله ولرفعة المسلمين فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم. الحديث رواه جماعة عن الأعمش، ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأخبرنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان بن مسلم حاء قال وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمرو حفص بن عمر حاء قال وأخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وأخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أبو الوليد قالوا حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو ابن جرير يحدث عن حرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله من هم؟ خابوا وخسروا. فأعادها ثلاث مرات فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف كاذبا. وهذا الحديث قال إن ثلاثة يعني ثلاثة أنواع من الناس يقدمون يوم القيامة وقد ارتكبوا من الآثام فالله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله لا ينظر إليهم، وهذا يلزم منه إثبات صفة النظر لله جل وعلا وإثبات صفة البصر، وإنما منع النظر إليهم لما ارتكبوه من الآثام، وهم قال المسبل يعني الذي يطيل ثيابه بحيث يتجاوز بها الحدود رياء، وفخرا، والثاني الذي المنان يمن على الناس بما يعطيهم ويسيء إليهم ويتعالى عليهم. وأما النوع الثالث فهو الذي ينفق سلعته، ينفق سلعته باليمين الكاذبة ويحلف أنه أعطي في سلعته كذا وهو لم يعطى، ويحلف أنه اشتراها بكذا وهو لم يشتريها. فهذا لما استخدم يمين الله جل وعلا في انفاق سلعته وفي الكسب مقته الله جل وعلا ولا ينظر إليه يوم القيامة. نعم. وقال غندر بالحلف والكذب. نعم، بالحلف والكذب. انتهى الوقت، باقي بس بعض الرواة. مشهور عن شعبة ورواه الثوري وشعبة وغيرهما عن الأعمش. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.